الحمد لله رب العالمين الحمد لله وحده والشكر لله وحده والثناء والمجد لربنا وحده حمدا كثيرا طيبا مطيبا مباركا فيه يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما شاء ربي من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد الحمد لله بالإيمان الحمد لله بالقرآن الحمد لله بالأهل والمال والمعافاة الحمد لله على الصيام الحمد لله على القيام الحمد لله على التوفيق للطاعات اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتمم على عبدك وخليلك محمد اللهم صل وسلم عليه كلما ذكره الذاكرون وصل وسلم عليه كلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم اجزه خير ما جزيت عن نبيا عن أمته اللهم اجزه خير ما جزيت نبيا عن أمته اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم اجعله نورا لبصرنا ونورا لأبصارنا ونورا لبصائرنا اللهم ارفعنا به أعلى الدرجات وارزقنا به البشرى بعد الممات اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى اجعلنا ممن يقيم حدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه وضيع حدوده اجعلنا من أهل القرآن اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم لا تجعلنا ممن يزج القرآن في النار على قفاه اجعله شفيعنا يوم اللقاء ونورا في الظلماء ونورا في الظلماء اللهم اجعل القرآن شفاء لأمراضنا ودواء لأسقامنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة مرضات نقمتك ومن جميع سخطك يا رب العالمين. نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، نسألك العافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا، استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. يا إلهنا، يا سيدنا، يا مولانا، آت نفوسنا تقواها، وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحان الذي في السماء عرشه، سبحان الذي في الأرض، سبحان الذي في السماء والأرض عظامته، سبحان الذي في السماء والأرض آياته، سبحان الذي في الجنة رحمته وثوابه، سبحان الذي لا ملجأ منه إلا إليه، سبحان الحي القيوم، سبحان من هو غني لا يفتقر، سبحان من هو جواد لا يبخل، سبحان من هو رقيب لا يغفل، سبحان من هو حي لا يموت، سبحان من خضع كل شيء لعظمته، سبحان من استسلم كل شيء لقدرته، سبحان الله، سبحان من خضع كل شيء لملكه، سبحانك لا إله إلا أنت، ما أوسع رحمتك، سبحانك لا إله إلا أنت، تصاغر كل شيء لجبروتك، سبحانك لا إله إلا أنت، تصاغر كل شيء لجبروتك، سبحانك وانقاد كل شيء لسلطانك، سبحانك وذل كل شيء لعزتك، سبحانك وخضع كل شيء لملكك، سبحانك واستسلم كل شيء لقدرتك، سبحان من هو مطلع على سرائر القلوب، سبحان من يحصي عدد الذنوب، سبحان الذي سبقت رحمته غضبه، سبحان الذي سبقت رحمته غضبه، سبحان الله ذي الجلال والإكرام، سبحان الله ذي الجلال والإكرام والنعم العظام. إلهنا، إلى من نلتجئ إن صرفتنا؟ إلى أين نذهب إن طردتنا؟ بمن نتوسل إن حجبتنا؟ إلهنا، من يقبل علينا إن أعرضت عنا؟ إلهنا، يا من قاصده لا يخيب، يا من قاصده لا يخيب، يا من طالبه لا يرد، يا من الواقف ببابه مكرم مجبور. طرقنا باب الملك ومن يطرق باب الملك لا يرجع خائبا. يا رب في هذه الليلة الشريفة المرجوة المباركة هذه أجسامنا وهذه أبشارنا تبيت معترفة بأنك إلهنا وخالقنا. يا رب ملحون عليك بطلبنا وسؤالنا، ملحون باسمك الأعظم الذي تفتح له السماوات. إلهنا أخبرتنا أنك لا ترد السائلين فصدقنا وآمنا وطمعنا ورغبنا، أتيناك قاصدين وجئناك طالبين، جئناك بفقرنا جئناك بشعثنا جئناك بتقصيرنا جئناك بغبرنا، معترفون بين يديك مقرون بالفضل إليك. إلهنا أتيناك بجمعنا ورجالنا ونسائنا وأطفالنا. يا ربنا في هذه الليلة الشريفة المرجوة المباركة لا تغادرنا إلا وآتقت رقابنا، آتق رقابنا، آتق رقابنا، آتق رقابنا، ورقاب آبائنا، ورقاب أمهاتنا، ورقاب إخواننا، ورقاب أخواتنا، ورقاب زوجاتنا، ورقاب ذرياتنا. يا رب إن جلودنا على النار لا تقوى، حرم على النار أجسادنا، وثبت على الصراط أقدامنا، وطهر بالتوبة النصوح فساد قلوبنا. يا إلهنا قابل تقصيرنا بإحسانك، قابل قليل العمل منا بكثير الفضل منك يا الله. إلهنا ارزقنا صياما مقبولا وقياما مرضيا. اللهم أكرم ضيافتنا وأحسن وفادتنا وأعظم مثوبتنا، حاشا لبرك أن ترد متعرضا. إلهنا أكرمنا يا الله، أكرمنا يا الله. اللهم أحلل علينا رضوانك فلا تسخط علينا أبدا. إلهنا لا تردنا إلى بيوتنا إلا مكرمين، لا تردنا إلا مجبورين، لا تردنا إلى بيوتنا إلا كيوم ولدتنا أمهاتنا، خلية من الذنب صحائفنا، برية منه يا كريم. يا إله الأولين والآخرين يا سيدنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، واعف عن تقصيرنا، واعف عن ذنوبنا، واعف عن نساءاتنا. اللهم إلهنا اغفر لوالدينا ولوالدي والدينا. اللهم إلهنا أمرتنا بإكرامهما وأمرتنا بالإحسان إليهما، وأعظم الكرم والإحسان ما كان منك يا الله. يا رب يا إلهنا نسألك لوالدينا كرما لا يجود به إلا أنت. اللهم نسألك لوالدينا كرما لا يجود به إلا أنت. اللهم من كان من والدينا حيا فأطل عمره وأحسن عمله، ومن كان منهم مريضا اللهم اشفه روحا وجسدا. اللهم إلهنا ومن كان منهم ميتا رهين قبره اجعل قبره روضة من رياض الجنة، واجمعنا بوالدينا في جناتك. اللهم إلهنا اغفر لجميع موتى المسلمين، آنس وحشتهم في القبور، وأمن فزعهم يوم البعث والنشور. اللهم سخر من ذرياتنا من يدعوك دعائنا ويرجوك رجائنا، أصلح ذرياتنا، أصلح أبنانا، أصلح بناتنا. اللهم واجعلهم من صالح أعمالنا الذي يبقى بعد مماتنا، أقر بهم أعيننا، أقر بهم أعيننا، أقر بهم أعيننا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا أعزبا إلا زوجته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم احفظ بلادنا، بلاد الحرمين الشريفين وجميع بلدان المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، وارفع القهر عن المقهورين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إلهنا اغفر للقائمين بشؤون هذا الجامع، اللهم بارك لهم في أوقاتهم، بارك لهم في أموالهم، بارك لهم في أزواجهم، بارك لهم في ذرياتهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لمن بنى هذا الجامع المبارك، وبارك في أبنائه القائمين بشؤون هذا الجامع. اللهم اغفر لنا جميعا رجالا ونساء في هذا الجامع، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزق نسانا العفة والجلباب، حبب إليهن الحجاب. اللهم اجعلهن بالصحابيات مقتديات، وبالحجاب متمسكات، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وخص منهم يا الله من حضر جمعنا أو أمن على دعائنا. اللهم اشفهم روحا وجسدا، واشفهم ظاهرا وباطنا، اشفهم شفاء لا يغادر سقما. اللهم يا إلهنا يا سيدنا يا مولانا، اجعلنا ممن أصاب الرحمة في ليالي الفضل يا الله، اجعلنا ممن تعرض لنفحاتك فأعطيته، وممن سألك فأجبته، وممن استنزل رحمتك فرحمته. اللهم في ليلة القدر نسألك أن تعظم لنا الأجر، لا تحرمنا أجرها، لا تحرمنا فضلها، لا تحرمنا عتقها. اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اشملنا بفضلك، وعمنا بجودك، اجعلنا ممن فاز فيها يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن رضيت صنيعه، وقبلت صيامه وقيامه. اللهم بارك لنا ما بقي من رمضان، وأوقفنا بين يديك في لياليه الباقيات. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أجبنا لما سألناك وابتدنا بما لم نسألك، يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين. اللهم إن حاجاتنا كثيرة ولكن فضلك أكثر، يا رب لا تقلبنا إلى أهلنا إلا وقضيت حاجاتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.